بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أشار، من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، يعني من أشار إلى الركن الذي هو الحجر الأسود إذا أتى عليه، أي إذا حاذاه، لأن الحجر الأسود له أحوال ثلاث، يعني إما أن يقبله، وإما أن يستلمه بيده أو بمحجن إذا كان راكبا، ويقبل ما استلمه به، وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه يشير إليه إذا حذاه، يشير إليه إذا حذاه، فهي أمور ثلاثة، يعني للحجر الأسود: التقبيل ثم المسح وتقبيل الممسوح الممسح به، ثم الإشارة إليه إذا حذاه. فأما الركن اليماني فإنه لا يشار إليه ولا يقبل، وإنما يمسح فقط، ولا تقبل اليد إذا مسحته. نعم. قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم، طاف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى على الركن يعني كلما حاذاه أشار إليه. نعم. في أي طاف؟ أشار إليه بيده. نعم. أي طواف هذا يا شيخ؟ ها؟ أي طواف؟ في أي طواف؟ لا، فعله صلى الله عليه وسلم كان في أي طواف؟ كان في الحج ولا في العمر ولا؟ إيش طواف على البعير هنا؟ قال: طاف. لا، هو في الحج، في الحج. نعم. طواف الإفاضة. نعم. طواف الإفاضة، لأن القدوم رمل. نعم نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن خالد الحذاء. عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. كلما أتى على الركن أشار إليه. نعم. فليستفاد منه أن في نهاية الشوط السابع يشير الطائف، يشير. نعم، يشير كل، لأنه يعني يشير ثمان مرات عند البداية وفي النهاية، يعني معنى ذلك أنه كلما حاذاه يشير إليه، وقد حاذاه في الأول فأشار، وفي الأشواط الأخرى كلها أشار، وفي الأخير أيضا حاذا فيشير. ومثل ذلك المروة، الوقوف يعني على المروة والدعاء، فإنه يكون أيضا عليها، ويكون يعني بذلك الوقوف والدعاء، والدعاء يكون يعني في البداية والنهاية. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الركن. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. ثم ذكر باب التكبير عند الركن. عند الركن يعني أن الحجر الأسود عندما يحاذيه فإنه يشير ويكبر، يشير ويكبر، يعني إما أن يشير بيده أو إذا كان بيده شيء يشير به. وقد مر أنه كان معه محجن، وأنه كان بيده محجن، فمعنى ذلك أنه يجمع بين الإشارة والتكبير، يجمع عند المحاذاة بين الإشارة والتكبير. وأما عند التقبيل وعند الاستلام فإنه يقول بسم الله والله أكبر، لأنه جاء التكبير وجاءت التسمية يعني عن بعض الصحابة والجمع بينهما بأن يقول بسم الله والله أكبر، وأما عند المحاذاة فإنه يقول الله أكبر. قال حدثنا مسدد عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. يقول السائل: إذا قبل الركن هل يشير إليه أم يكتفي بالتقبيل؟ لا ما في إشارة، ما في إشارة، يعني التقبيل والمسح ما فيهما إشارة، وإنما تقبيل ومسح، وأما الإشارة تكون إذا لم يقبل ولم يمسح، يعني عندما يحاذيه يشير إليه ويكبر. يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود على الحجر الأسود مع التقبيل؟ جاء في يعني في بعض الروايات وحسنها وصححها بعضها العلم. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه هكذا مع أبي الزبير مع أبي الزبير مع أبي الزبير رضي الله عنه فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. ثم ذكر البخاري هذه الترجمة: باب إذا طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. إذا طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم ذهب إلى الصفا، يعني أن أن أن والحديث قال عائشة قالت: أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة، يعني أول شيء بدأ به حين قدم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهو قارن وقد ساق الهدي، وفسخه للإحرام يكون عند تحلل يوم العيد، وأنه توضأ وطاف بالبيت ولم تكن عمرة، يعني ولم يحصل منه عمرة بأن فسخ إحرامه لعمرة كالذي حصل للصحابة الذين كانوا لم يسوقوا هديا وهم قارنون ومفردون، فإن هؤلاء تحولوا إلى عمرة بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا هدي معهم، وأما الذين ساقوا الهدي فقد بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد، بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد وطافوا وسعوا. ومعلوم أن السعي بالنسبة للقارن والمفرد يعني إذا أتى بطواف القدوم فله أن يأتي به بعده، وله أن يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولكن تقديمه هو الأولى لأنه هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه طاف بالبيت طواف القدوم ثم سعى بين الصفا والمروة ولم يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، وهذا السعي له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، فإن فعله في المحل الأول وهو بعد القدوم لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يسعى مع القدوم فعله في المحل الثاني الذي هو طواف الإفاضة. قال: ثم لم تكن عمرة، يعني ثم لم تكن عمرة يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا يعني باقون على إحرامهم لأنهم قارنون ولأنهم قد ساقوا الهدي. نعم. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. نعم مثله، يعني أنهم كانوا يعني قارنين أو مفردين. نعم. ثم حججت مع أبي الزبير يعني رضي الله عروة يقول حججت مع أبي الزبير، نعم، مع والده الزبير، نعم. فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. قولهم أنهم يعني لما فسحوا لما أحرموا بعمرة وأنهم لما مسحوا الركن حلوا، أي بعد الأمور الأخرى التي لا بد منها في إتمام العمرة، وهي السعي بين الصفا والمروة. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله ترجم عقدها وذكر بعد ذلك السعي، وذكر بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. ولا يكون التحلل من العمرة بالطواف فقط، وإنما بأداء ما هو مطلوب فيها من الطواف والسعي، ثم التحلل بعد السعي، ولا يتحلل يعني قبل أن يسعى. أحسن الله إليك. الترجمة: من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، يعني بيته كأنه يعني مسكنه، يعني مسكنة. بيان أن الأولى أن يبدأ الناسك والله الطواف قبل أن يذهب، يعني لا شك أن الإنسان إذا كان أنها يعني ما هناك يعني أشياء تقتضي أنه لا يبادر، فإن المبادرة لا شك أنها مطلوبة، المبادرة مطلوبة. لكن إذا كان أنه متعب وأراد أن يستريح، أو أراد أن يبحث عن محل ويضع فيه متاعه، يعني فإنه لا حرج عليه، لا بأس بذلك. لكن إذا أمكن ولم يكن هناك ما يقتضي التأخر عن الطواف، فإن هذا هو الأولى بلا شك. قال: حدثنا أصبغ ابن الفرج عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو ابن الحارث الأنصاري، نعم، عن محمد بن عبد الرحمن الذي هو يتيم النوفلي، يتيم، نعم، عروة، نعم، عن عروة عن عائشة، نعم، قولها أنه توضأ ثم طاف. توضأ يعني هذا فيه الدليل أنه توضأ، لكن ما ندري هل هذا التوضأ تجديد الوضوء أو أنه من أجل حدث. الحاصل أن الإنسان إذا كان على طهارة يدخل ويطوف، إذا كان على طهارة يدخل ويطوف. وأما يعني كونه يعني يجدد الوضوء أنها تجدد الوضوء لا أدري، لكن الطواف لابد فيه من طهارة، وفيه صلاة بعد الطهارة بعد الطواف يعني خلف المقام. ومن المعلوم أن المصلي لا يكون إلا على طهارة، المصلي لا يكون إلا على طهارة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق عائشة: افعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوف البيت حتى تطهري. فإذا الوضوء يعني مطلوب في الطواف، وأيضا مطلوب وأيضا في الطواف صلاة، والصلاة لا بد فيها من الطهارة بالاتفاق، بخلاف الوضوء فإن فيه خلاف. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى 3 أطواف ومشى 4، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني التفصيل يعني فيما يتعلق بالطواف والسعي، وأنه كان إذا قدم أول ما يقدم يطوف، يعني الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم. طواف العمرة إذا كان معتمرا، وطواف القدوم إذا كان في حال حجه، لأنه حج حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. وكان يخب يعني 3 أشواط، يخب 3 أشواط يعني يسرع وهو الرمل، ويمشي 4. وهذا يدل على أن الأمر استقر على أن الرمل يكون في الأشواط 3 كلها. وقد كان في أول الأمر إنما يعني عمله الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار القوة أمام قريش الذين قالوا إنه قوم يقدم عليهم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يرملوا في الأشواط 3 الأول، وأن يمشوا إذا كانوا بين الركن وبين الركن إذا كانوا بين الحجر الأسود والركن اليماني، لأن الكفار من الجهة الشمالية والكعبة تحجب بينهم وبينهم، فأمرهم أن يمشوا من أجل أن يحصل لهم يعني الراحة، يعني شيء من الراحة. ولكنه في حجة الوداع رمل الأشواط الثلاثة كلها، فإذا دل على أن الحكم الذي استقر عليه الأمر هو الرمل في الأشواط الثلاثة الأولي في كل حج أو عمرة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وهذا فيه ما في الذي قبله من حصول الطواف والسعي، وأن الرمل يعني يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وأن السعي الذي هو الإسراع في السعي بين الصفا والمروة يكون فيما بين العلمين الذي كان فيما مضى بطن واد، يعني بطن واد منخفض، يعني إذا وصل إليه فإنه يسرع إلى أن يصل الجانب الثاني. والآن وضع هذا علمان أخضران يدلان على بداية الوادي وعلى نهاية الوادي الذي كان يكون فيه الإسراع، يعني ففيه ذكر السعي، ذكر الطواف وذكر السعي وذكر الرمل وذكر السعي الذي هو الإسراع الذي يكون عندما يكون في بطن الوادي. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طواف النساء مع الرجال. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء عيد الإسناد. وقال عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. ثم قال: بابه طواف النساء مع الرجال. طواف النساء مع الرجال، يعني أن النساء يحصل منهن الطواف مع الرجال، يحصل منهن الطواف مع الرجال، فالطواف مطلوب من الرجال ومن النساء، يعني في الأمور التي فيما هي أركان كطواف الإفاضة وطواف العمرة وما هو واجب مثل طواف الوداع، وما هو مستحب مثل الأطوفة الأخرى، يطوفن مع الرجال ويكن يعني لا يختلطن بالرجال، يكن في يعني في أطراف المطاف، يعني بحيث يعني لا يحصل اختلاطهن بالرجال. وهذا هو الذي يعني كان كما جاءت الإشارة إليه يعني في هذا الحديث، وأنهن لا يزاحمن الرجال ولا يخالطن الرجال، وإنما يعتزلن الرجال. ايش قال المتن؟ عن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. ابن هشام هذا يعني أحد الأمراء على مكة، على يعني هما اثنان، واحد كان أميرا على مكة وثاني أميرا على المدينة، وقيل إن يعني أحدهما هو كان محمد هو الأمير على مكة، وابن هشام الأمير على المدينة، ولكنه هو الذي يتولى الإمارة في الحج، يتولى الإمارة في الحج، فهذا يعني على أساس أنه أمير الحج وأنه المسؤول عن الحجاج ويعني وما يتعلق بالحج، فكان يعني منع ابن هشام أن النساء أن يطوفن مع الرجال. مش كان إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. نعم. قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ نعم، يعني أن النساء طفن مع الرجال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعده، ولم يكن الرجال يطوفون على حدة والنساء يطوفن على حدة، بحيث يكون الطواف يعني في وقت للرجال وفي وقت للنساء، وإنما يكون يطوفون في وقت واحد، وتكون النساء متميزة عن الرجال وتكون في الآخر لا تكون من جهة الكعبة. نعم. قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. يعني هل كان ذلك قبل الحجاب أو بعده، يعني بعد نزول الحجاب؟ قال إلى عمري لقد أدركته بعد الحجاب. نعم. قلت كيف يخالطنا الرجال؟ قال لم يكن يخالطنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. حجرة من الرجال يعني متميزة وفي مكان يعني لا تختلط فيه بالرجال، يعني معناها أنها متميزة عن الرجال أو معتزلة للرجال، بحيث تكون في الطرف وكذلك مثلها النساء. نعم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت عنك وأبت. قالت امرأة معها انطلقي يا أم المؤمنين نستلم، يعني نستلم الحجر الأسود، ومعلوم أن استلامها الحجر الأسود إنما يكون بشق الرجال والدخول بينهم، فقالت عنك يعني وأبت، يعني وأبت أن تذهب، التي هي عائشة رضي الله عنها. يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. قال كنا يطفن متنكرات يعني في الليل، وأنهن يعني وأنهن إذا فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا. يطفن مع الرجال ولكنهن إذا دخلنا البيت قمنا، يعني حتى يدخلنا وأخرج الرجال. ما أدري يعني المقصود بهذا، هل يتعلق بكونهن إذا ذهبنا للحجر الأسود أنه يعني يمنع الرجال وأن النساء أنها تذهب ويحصل منهن يعني ذلك؟ يعني لا أدري إيش المقصود بهذا، ولعله هذا هو المقصود أو الحجر، ما أدري. إذا كان المقصود يعني دخول الكعبة والبيت المقصود به الكعبة، معلوم أن الكعبة لا تفتح لكل أحد ولا تكون مفتوحة دائما، وأن الرجال يدخلون ويخرجون والنساء تدخل، ولكن بالنسبة للحجر هو الذي يمكن أن يكون فيه دخول البيت، يمكن أن يكون دخول البيت، لكن لا أدري هل المقصود بهذا أو المقصود أنهن يعني من ناحية أن يفسح المجال في أن يقبلن الحجر الأسود لأنهن متأخرات وليسنا قريبات من الحجر، ليسنا قريبات من الحجر، فإذا لا يتأتى تقبيلهن الحجر إلا بمنع الرجال في تلك الحالة التي يحصل منهن التقبيل. قال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير. قلت نعم. وما حجابها؟ قال هي في قبة تركية لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا. ثم قال وكانت عائشة مجاورة في ثبير، يعني هو جبل، قيل إنه الجبل الذي يعني على طرف منها قريب من مزدلفة، وقيل إن هناك عدة جبال في مكة يقال لها ثبير ويقال يطلق عليها ثبير، وكان يعني يزورها أو ذهب إليها هو ومعه يعني شخص آخر، عبيد بن عمير. عبيد بن عمير ذهبوا إليها وكانت محتجبة وفيها الحجاب بينهم وبينها، وهي أنها كانت في في في في في في, في, في قبة قبة تركية. نعم. لها غشاء. نعم، قبة تركية لها غشاء. غشاء ما دي هو الستار أو يعني. نعم. وما بيننا وبينها غير ذلك، رأيت عليها درعا موردا. يعني هذا الذي بينهم وبينها، يعني يحجز بينهم، يعني هذا الغشاء أو الستار الذي يعني يتحدثهم من ورائه ويسألون ويتكلم معهم وهو بين وهو حائل بينهم وبينها. وقال ورأى عليها درعا موردا، يعني يعني درعا موردا، يعني انها يعني في مصبوغ بالورد او على هيئه الورد. مش كان فيه حجر موردا؟ اي قميصا لونه لون الورد. نعم، لونه لون الورد. يعني ولعبد الرزاق درعا معصفرا. نعم، يعني موردة لونه لون الورد، والمعصفر هو الذي يعني صبغ بالعصفر. قال درعا معصفرا وأنا صبي، فبين بذلك سبب رؤيته إياها. نعم، ويحتمل أن يكون رأى ما عليها اتفاقا. نعم، اتفاقا من غير يعني مصادفة، اتفاقا يقصد بها مصادفة من غير أن يكون يعني مقصود. نعم. قال وقال عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس. عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل. عن ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج. عن عطاء. نعم، عن عطاء بن أبي رباح. عن عائشة. نعم، وقال ابن جريج أخبرنا. قال ابن جريج أخبرنا، قال أخبرني عطاء. يعني هذا في تقديم الاسم على الصيغة، تقديم الاسم على الصيغة، لأن الأصل والغالب في الاستعمال أن الصيغة تقدم على الراوي، على المروي عنه، يقول أخبرنا. وأما هنا قدم الاسم على الصيغة، فقال ابن جريج أخبرنا، بدل ما يقول أخبرنا ابن جريج قال ابن جريج أخبرنا. وهذا مما قدمت فيه قدم فيه الاسم اسم المروي عنه على الصيغة، على صيغة الرواية. قال إي لعمري لقد أدركت بعد الحجاب. نعم، قال إي يعني نعم لعمري، وهذا يعني لفظ يأتي للتأكيد الكلام وليس بقسم، وإنما هو من الصيغ المؤكدة، وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في كلام الصحابة، وجاء في كلام التابعين، لأن هذا من كلام التابعين، يعني كلام عطاء. وأما مجيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فذاك في الحديث الذي فيه الرقية التي الجماعة الذين رقوا يعني كبير القوم، وأنهم يعني أخذوا أعطوهم جعلا بمقابل هذه الرقية، وأنهم لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمري لمن أكل برقية باطلا لقد أكلت برقية حقا. وكذلك أما في بالنسبة للصحابة فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعمري من لم يسعى بين الصفا والمروة ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة لعمري. فهذا لفظ من ألفاظ تأكيد الكلام جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء يعني في كلام الصحابة، وجاء في كلام التابعين، وجاء في القرآن لعمرك. نعم، لكن بالنسبة لله عز وجل يحلف يقسم بنفسه وبما شاء من خلقه، لكن المخلوقين لا يقسمون إلا به. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا اللفظ، وجاء ذكره عن الصحابة، وجاء ذكره عن التابعين، فهو ليس من ألفاظ القسم، وإنما هو من ألفاظ تأكيد الكلام. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها شاكية، يعني شاكية مرض، وأنها يعني شاكية المرض، فقال لها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وقالت سمعته صلى الله عليه وسلم يعني يصلي ويقرأ بالطور بسورة والطور كتاب مسطور. وكان هذا في طواف الوداع عند مغادرة عند خروجهم من مكة، فإنهم طافوا طواف الوداع وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم خرجوا، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أم سلمة وهي شاكية أن تركب راكبة، وهي شاكية أن تركب أن تطوف راكبة من وراء الناس. قال حدثنا إسماعيل عن مالك إسماعيل بن عبد الله الأويسي نعم عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة نعم عن أم سلمة نعم في رواية البنت عن أمها ورواية الصحابية عن الصحابية. أحسن الله إليك. الباب باب طواف النساء مع الرجال، ونحن في هذا الزمن من يناشد بمنع اختلاط الرجال مع النساء في الطواف، الا يعني الا اذا تيسر يعني ان ان ان النساء يطوفن معتزلات عن الرجال فهذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي، لكن اذا كان يعني الانسان معه يعني بعض محارمه وقد يكون فيهن الكبار ويخشى من الضياع أو أنها بحاجة إليه ولا تستغني عنه، فإن ذلك لا بأس به إن شاء الله، ولكن يعني ينبغي التباعد، تباعد الرجال عن النساء والنساء عن الرجال، بحيث لا يمس رجل امرأة ولا تمس امرأة رجلا. قال رحمه الله تعالى باب الكلام في الطواف. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيده. ثم ذكر الكلام في الطواف، يعني أن الكلام في الطواف سائغ، لكنه في ما ينبغي في أمور تنبغي، لا يكون كلام يعني مبتذل وكأن الإنسان خارج الطواف يطوفون وهم يتحدثون، هذا لا يصلح، لكن إذا احتاج إلى الكلام فإنه لا بأس، لأن الصلاة بالبيت الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه بيح فيه الكلام وبيح فيه الكلام، ولكن الكلام الذي يحتاج إليه، لأن السيدة كان في الصلاة ما يتكلم ولو كان محتاجا إلى شيء، إلا يعني إذا كان يعني ساهيا أو ما إلى ذلك فهذا شيء آخر، وأما كونه يتعمد الكلام يعني في الصلاة لا يجوز، وأما بالنسبة للطواف فإنه يجوز الكلام فيه، لأن الطواف يختلف عن الصلاة يعني في هذا، فيجوز للإنسان يتكلم وأن يعني يتكلم مع صاحبه بشيء يعني يحتاج إليه بكأن يواعده أو يعني يتحدث يعني يخبره بشيء، أما كونه يمشي وإياه يطوفهم يتحدثون وكأنهم في الشارع أو كأنهم في مكان آخر هذا غلط، لا يسوغ ولا يجوز ذلك، لأن الطواف عبادة والإنسان يشتغل بالعبادة ولا يشتغل بالحديث بحديث الناس الذي يعني لا لزوم له ولا داعي إليه ولا حاجة إليه. ذكر الدليل على ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف رأى رجلا يعني وقد ربط يعني خيطا أو سيرا لرجل آخر وكان يقوده بالسير مثل ما يقاد البعير أو تقاد الدابة، فالرسول قطعه وقال قده بيدك، يعني يمسك يده ويقوده بيها، وقد يكون ضريرا لا يرى، وقد يكون يعني كبيرا يعني، أو ليس بلازم أن يكون ضريرا، قد يكون ذلك أو يعني يكون يعني مخوف أنه ينفلت أو يمسك بيده بما يمسك بخيط، لأن هذا يشبه قيادة البهائم وقيادة الدواب، وهذا غير لائق ولا ينبغي، وإنما يقود الإنسان بيده، يمسكه بيده سواء خائف عليه من الانفلات أو أنه يعني يحتاج إلى، أو أنه سواء كان مبصرا أو كثيفا، ما دام أنه بحاجة إلى من يساعده فإنه لا يقوده بمقود يعني، وإنما يقوده بيده حيث يمسك يده أو يمسك يعني شيئا منه ويمشي معه. فقطعه، ومحل الشاهد منه قوله يعني قال قده بيدك، لأن هذا هو الكلام اللي في الطواف، قال قده بيدك، فهذا كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواف، وكان لمصلحة ولحاجة أمره بأن يقوده بيده لا أن يقوده بالسير، والسير هو ما يكون من الجلد يعني يعني مثل الخيط ولكنه يكون من الجلد، يعني يقص منه يعني مثل الخيط اليسير، والخيط يكون من من من الصوف أو من القطن أو من غير ذلك. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. نعم. عن هشام. هشام بن يوسف الصنعاني. نعم. عن ابن جريج عن سليمان الأحول. نعم، سليمان ابن أبي مسلم. نعم. الأحول عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. ثم ذكر هذا الحديث من أجل قطع السير، لأن الحديث الذي مر من أجل الكلام في الطواف، لأنه قال قده، كلمة قالها قده بيدك أو قده بيده، وأما هنا أورده من أجل قطع السير، يعني شيء يكره، يعني كون الإنسان يقاد كما تقاد البهيمة، ويعني فإن مثل ذلك لا يسوق، وإنما يقوده بيده. نعم. تقدم الإسناد. الأسئلة عن ربط الأطفال لئلا يضيعوا، هل يدخل في هذا؟ كونهم يربطون أيضا ما ليس بمناسب، لكن يعني يكونون يعني حولهم يعني أهلهم، ويكونون بين أهلهم ويجتمعون، أما كونهم يربطون فإن هذا الربط قد يسبب يعني عرقلة الناس إذا كانوا مربوطين وانتشروا يعني يمينا وشمالا، يعني يعرقلون السير للناس، وأيضا الربط هذا هيئة يعني غير مستحسنة، فيفعلون يعني ما يريدون ما يحصل به ما يريدون دون أن يحصل منهم هذا الشيء الذين يجمعونهم وقد يكونون معهم، فيترتب على ذلك أنهم يحصل منهم يعني عرقلة السير للناس. قال رحمه الله تعالى: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم قال: باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. باب لا يطوف بالبيت عريان يعني كون الطائف يعني يتعرى ويطوف يعني بدون ثياب فإن ذلك سائق, وهذا كان يفعلونه بالجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فرض الحج أرسل أبا بكر يعني أميرا على الحج في السنة التاسعة, ويكون ذلك تمهيدا لحجته صلى الله عليه وسلم, بحيث إذا جاء في السنة القادمة وإذا لا التعري هذا لا يوجد, والمشركون أيضا لا يدخلون مكة ولا يطوفون بالبيت كما كان ذلك يعني موجودا من قبل, فأمر عليه الصلاة والسلام بأن ينادى يعني في الحج في يوم النحر ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان, يعني فتكون الحجة التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزيلت يعني هذه الأمور المنكرة التي كانت موجودة من قبل, بحيث لا يطاف إلا بالتستر وبلبس الثياب وألا يطوف مشرك, بل جاء القرآن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمسجد الحرام المقصود بمكة, يعني فإن أن الكفار لا يدخلون مكة لا يدخلون مكة, فهذا فيه تمهيد لحجته صلى الله عليه وسلم, وأن مكة تكون سليمة من هذه الأمور المنكرة التي كانت موجودة من قبل. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني على الحجة قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس, يؤذن يعني ينادي في الناس. والرواية التي بعث فيها علي أيضا كذلك, يعني جاءنا وبعث علي وكان كل منهم يفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى باب إذا وقف في الطواف إذا وقف في الطواف وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه, ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم. إذا وقف في الطواف, باب إذا وقف في الطواف يعني لم يستمر في الطواف وقطع الطواف أو وقف فيه يعني من أجل يعني كون الصلاة أقيمت, فإنه يقطع الطواف ويعني يصلي, ثم إذا انتهت الصلاة فإنه يصلي يطوف من المكان الذي انتهى إليه, من المكان الذي انتهى إليه, ولا يلزمه أن يرجع ليبدأ بالشوط من الحجر, وإنما يستأنف من مكانه الذي وصل إليه في الطواف قبل أن تقام الصلاة. وكذلك أيضا لو أنه حصل له يعني حاجة إلى يعني تعب وأراد أنه يعني يجلس يعني قليلا من أجل أنه يستريح ثم يقوم, فإنه يجلس يعني في ناحية لا يعرقل سير الطائفين ثم يقوم ويواصل يعني من مكانه. الحاصل أن المقصود من ذلك أنه إذا أمر أو عرض عارض لقطع الطواف للصلاة أو لأمر آخر غير ذلك فإنه يعني يتوقف عن الطواف ويستأنف الطواف بعد انتهاء الشيء الذي توقف من أجله, سواء صلاة أو راحة أو استراحة احتاج إليها. وقد ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك, وأنه يبدأ من المكان الذي وقف فيه, يبدأ من المكان الذي وقف فيه يعني لهذا العارض. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين, وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين, وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف, فقال السنة أفضل, لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم قال بابه من صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. صلى النبي لسبوعه ركعتين يعني أن كل طواف يكون له ركعتان سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا, كل طواف له ركعتان. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يطوف البيت ويصلي ركعتين, وتكون ذلك خلف المقام إن تيسر, وإلا في أي مكان من المسجد, أو تكون في أي مكان مسجد وإن تيسر خلف المقام فهو الذي ينبغي وهو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن ذلك ليس بلازم إذا كان الذي حول المطاف حول المقام أنه يعني فيه زحام أو أن فيه, فيمكن أن يصلي في أي مكان من المسجد. بعدين إيش كان؟ بعد الترجمة. قال نافع كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتين. الأول قال إن ابن عمر كان يصلي لكل سبوع ركعتين, يعني كل سبوع يصلي له ركعتين, يعني فلا يعني تترك الصلاة لبعض الأسبوعات, وإنما تكون في جميع الأسبوعات, كل أسبوع يصلي بركعتين. وإذا كان الإنسان يعني أراد أن إن, إن, إن, إن طاف أسبوعا ثم صلى ثم بدأ بالطواف من جديد فإنه يصلي لكل أسبوع ركعتين, لكن إذا كان أراد أن يواصل يعني أسبوعا ثم أسبوع ثم أسبوع فإنه يصلي بعدد تلك أسبوعات يعني بعد ما يفرغ من الطواف. قال وكان ابن عمر يطوف لكل أسبوع ركعتين. نعم. وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف, فقال السنة أفضل. وقال الزهري وقال قال إسماعيل بن أمية قلت للزهري نعم إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف, يعني أن الإنسان إذا طاف بالبيت وأقيمت الصلاة ثم إنه صلى المفروضة قال عطاء تجزئه عن ركعتي الطواف. قال الزهري السنة أفضل, يعني اتباع السنة أفضل, وهو أن يؤتى بركعتين غير المفروضة, لأن المفروضة يعني فرض يعني أتى به, وكل أسبوع له ركعتان فإنه يأتي بهاتين الركعتين يعني بعد ما يصلي المفروضة, إذا كانت قيمة الصلاة وقد انتهى فإنه يصلي المكتوبة ثم يصلي ركعتي الطواف بعد ذلك, وهذا هو الذي يدخل تحت يعني أن كل أسبوع له ركعتان. عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سئل منه عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر, يعني عمرو بن دينار سألنا ابن عمر أيأتي امرأته الرجل المعتمر امرأته بعدما يطوف بالبيت وقبل أن يطوف بين الصفا والمروة, فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يعني بالبيت وصلى خلف صلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ويعني فلا يحصل التحلل من العمرة إلا بإكمال الطواف والسعي بين الصفا والمروة بعد الطواف ثم التحلل بقص الشعر أو بحلقه, وبذلك يقول إنسان تحلل فيأتي أهله, أما قبل ذلك فليس له, يعني حتى لو أتى بالطواف يعني بالطواف والسعي ولم يأتي بالتقصير والحلق لا يفعل, وإنما عليه أن يأتي بالشيء الذي فيه التحلل, والتحلل يكون بالحلق أو التقصير. وسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. يعني حتى يطوف, يعني مثل ما قال ابن عمر, يعني أن ما في لا يحصل قربان النساء في حق المعتمرين إلا بعد الطواف والسعي بين الصفا والمروة والتحلل يعني بعد ذلك بالحلق أو التقصير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان, سفيان بن عيينة, عن عمرو عن ابن عمر, عن عمرو بن دينار, نعم, عن هو بن عيينة, نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. ثم قال: باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. لم أولا من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. المقصود يعني من هذه الترجمة أن الإنسان يعني عندما يعني يدخل الكعبة ويطوف بها وهو حاج فإنه يعني لا يقرب الكعبة إلا بعد الرجوع من عرفة, بحيث يطوف طواف الإفاضة, بحيث يطوف طواف الإفاضة. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق أن مر أنه يعني طاف بالبيت وسعى من الصنوات ثم نزل ولم يرجع ولم يدخل الكعبة يعني حتى جاء من عرفة, ولم يدخل الكعبة حتى جاء من عرفة. وهذا مثله بأنه يعني إذا دخل مكة يعني حاجا يعني فإنه يطوف ويسعى, والقارن المفرد لساق الهدي يبقون على إحرامهم, والذين لم يسوقوا الهدي يتحللون, ولكنهم لا يدخلون يعني مكة يعني قبل إلا بعد الطواف بعد الرجوع من عرفة, وذلك من أجل التخفيف على الناس وعدم كثرة الزحام. والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا ولو دخل الناس فإنه لا يكون محرما, لكن الأولى أن من أدى الواجب وأدى المفروض أنه يترك المجال لمن يؤدي الفرض ولا يشتغل بالمستحبات التي تؤذي المفترضين. الطواف يأتي بالطواف المستحب وهو يؤذي المفترضين, بل يترك المجال للمفترضين. والحديث عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر, نعم, المقدمي, عن فضيل بن سليمان النميري, نعم, عن موسى بن عقبة عن كريب عن عبد الله بن عباس, نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم. قال حدثنا الله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين آمين. يقول السائل: في هذا الزمن يطيب ناس الحجر فيأتي المحرم ويقبل ويصاب بالطيب, فما حكم هذا؟ ما يؤثر عليه, لأن هذا شيء يعني حصل له من غير قصد, ويعني وإذا أمكنه أنه يعني يزيله يعني بمنديل أو يعني كذا, لكن لا يزيله بثوبه, لأن الثوب يعني لا يطيب, وإذا صار الطيب فيه فإنه يجب غسله, لكن مثل هذا يؤثر. هل انقطاع الطواف لأجل نقض الطهارة مثل الانقطاع لأجل الصلاة؟ لا, ليس مثله, بل إن الإنسان إذا انتقض وضوءه في أثناء الصلاة أو احتاج إلى الذهاب لنقض الوضوء لنقض الوضوء والرجوع فإنه يستأنف الطواف من جديد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الطواف البيت صلاة إلا أنه فيه الكلام، فإنه يعني على هذا يعني يفهم منه أن الطواف مثل الصلاة، والصلاة لو انتقض الوضوء فيها فإنه يتوضأ ويستأنفها من جديد، وكذلك الطواف فإنه مثل الصلاة، فإذا انتقض الوضوء في أثنائه توضأ وجاء واستأنف الطواف كما يستأنف الصلاة ولو ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني شيء من هذا، وأنهم يعني أنه لا يستأنف وإنما يبني، فإنه يعمل بما جاء عن الصحابة لأن الاستدلال على الاستئناف من أوله إنما هو قياسا على الصلاة، وأنه يعامل الطواف معامل الصلاة في هذا. نعم، لكن لو ثبت عن أحد من الصحابة فإن الصحابة يعمل بما جاء عنهم. يقول هناك ظاهرة منتشرة عند الناس في الطواف والسعي، وهي ترأس شخص لمجموعة من الرجال والنساء يلقنهم ذكرا معينا ويصبحون هم يرددون وراءه، فما نصيحتكم لمثل من يفعل هذا؟ المناسب في يعني أن كل واحد يطوف ويدعو لنفسه دون أن يكون هذه الطريقة التي هي رفع الصوت والناس وراءه يرددون كلاما قد لا يفهمون معناه وهم أيضا يتجمعون ويضيقون على الناس. فيعني مثل هذا العمل فيه يعني تركه يعني لا شك أن المصلحة في تركه، وأن الأولى تركه لما يترتب عليه من رفع الصوت وشغل الناس بالأصوات المرتفعة، ولما يترتب عليه من تجمع الناس وراء هذا الذي يدعو بصوته وهم يقولون ما يقول دون وقد يكون دون أن يفهموا شيء. الإنسان يطوف ويدعو بما عنده من الأدعية ويقرأ القرآن، وليس بلازم أنه يمشي وراء أحد يعني يلقنه كلمات أو أدعية. فتركه لا شك أن المصلحة فيه، وأن الذي ينبغي أن كل واحد يطوف بنفسه ويدعو بالدعاء الذي يعني يحفظه والذي يعني الذي يعلمه، وكذلك قراءة القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو، ولكن الدعاء هو الأفضل وهو الأولى يعني، ولكن لا بأس أن يجمع بين القراءة وبين الدعاء. هذا أحسن الله إليك، يسأل يقول هل من النصح لولاة الأمر أن ينصحوا علانية عبر وسائل الإعلام وبيان أخطائهم والمطالبة بإخراج السجناء، مع العلم بأن هناك من يطالب بالاعتصامات في المساجد لأجل مطالبة الحكومة بإخراج السجناء وخاصة الحركيين؟ الكون يعني الناس يعني يأتون بأشياء يعني ترتب عليها مضرة ويترتب عليها إساءة، ويعني ويعملون مثل هذه الأعمال التي استوردت من الغرب واستوردت من الكفار، وهي الاعتصامات والمظاهرات وما إلى ذلك، كل هذه من الأمور المنكرة. وولاة الأمور ينصحون سرا ولكن إذا أظهر يعني بعض الناس أمور منكرة فإنه يرد عليهم ويبين للعامة الذين سمعوا هذا المنكر ورأوا هذا المنكر يعني يعرفون بطلانه وأن ذلك غير سائغ. والولاة ينصحون سرا، ولا يؤتى بالأشياء التي يترتب عليها مضرة كالفتن كالمظاهرات والاعتصامات التي ما يعرفها المسلمون وإنما جاءت من أعدائهم الكفار. يقول نحن طلاب الجامعة الإسلامية صرف لنا مبلغ من المال بدلا عن الكتب وبدلا عن التجهيز، فهل يجوز أن نصرفها في غير ما أعطينا له؟ الشيء الذي أعطيت إياه لغرض معين تصرفه فيه، لأنك ما أعطيت إياه إلا من أجل هذا، وأنت بحاجة إلى الكتب المفيدة، والكتب هي سلاح المؤمن، سلاح طالب العلم، ويعني فلا يستعملها في أمور أخرى، وإنما يستعملها في الذي خصصت فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.